إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إننا منذ أيام قليلة في الأسبوع الماضي في يوم الجمعة الماضية كنا نعيش في خير الأيام، في خير أيام العام على الإطلاق، وهو يوم عرفة في الجمعة الماضية، وفي هذه الجمعة نحن نعيش في خير أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة. فاعلموا أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأعمال على بعض. فقد فضل الله الأنبياء والرسل على سائر الخلق، وفضل شهر رمضان في الزمان على سائر الأشهر، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، كما أنه سبحانه وتعالى في الأماكن فضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل مكة شرفها الله وفضل المدينة عظمها الله على سائر بلاد الأرض. ومكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا زيارة بيته الحرام. فالله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على البعض، فهو الذي خلق ويفضل من شاء على من شاء، فهو له القدرة المطلقة وله الحكمة البالغة أيها الأحبة الكرام. وخير أيام الأسبوع يوم الجمعة، فما هي خصائص يوم الجمعة؟ وما هي آداب يوم الجمعة؟ وما هي فضائل يوم الجمعة؟ وما هي الأخطاء التي يقع فيها المصلون أو المسلمون يوم الجمعة؟ كل هذه الأسئلة أجيب عليها، ولكن بعد أن توحدوا الله. أولا، خصائص يوم الجمعة، وانتبهوا معي أيها الأحبة الكرام، عيد المسلمين الأسبوعي هو اليوم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكي نجتمع فيه. ففي الصلوات الخمسة يجتمع الجيران في المسجد، وفي يوم الجمعة يجتمع أهل الحي في المسجد، وفي يوم العيدين يجتمع أهل المدينة وأهل البلدة في المسجد، ويوم عرفة يجتمع سائر المسلمين من كل أنحاء العالم في يوم عرفة. فالله اختار لنا بعض الأيام لكي نجتمع فيها، لأن الله يريد منا أن نجتمع، لا يريد منا أن نتفرق، فإن التفرق ضعف، والاجتماع والاتحاد قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين، وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين. فانتبهوا إلى حكمة الجمعة، أن الله اختار بعض الأيام حتى نجتمع فيها أيها الأحبة الكرام. ويوم الجمعة من سائر هذه الأيام العظيمة الذي يجتمع فيه أهل الحي في مسجد واحد. ويوم الجمعة خصائصه كبيرة وعظيمة أيها الأحبة الكرام. أول هذه الخصائص أن يوم الجمعة، اسمع وانتبه معي، اسمع، يوم الجمعة هو يوم البداية ويوم النهاية. أقول أن يوم الجمعة هو يوم البداية ويوم النهاية. كيف ذلك؟ صلوا على حبيبكم المصطفى. والنبي يقول في يوم الجمعة: أكثروا علي من الصلاة فلا تتركوا الصلاة على رسول الله، كما سيتبين لنا في فضل يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنا أقول لكم أن يوم الجمعة هو، اسمع، يوم البداية ويوم النهاية. يعني إيه يوم البداية ويوم النهاية؟ يوم الجمعة فيه خلق البشر، فيه خلق آدم. خلي بالك معايا، فيه في يوم الجمعة كما أخبرنا الحبيب المصطفى، في يوم الجمعة خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه، يعني في يوم الجمعة أخرج منها، وفيه أهبط به إلى الأرض، وفيه، اسمع اللي جاية دي، وفيه تقوم الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي وإياكم بالخير. خلي بالك، ده يوم البداية ويوم النهاية. يوم البداية حينما خلق الله فيه آدم، ومن هنا بدأ خلق البشر، فهو يوم البداية للبشر، وإلا فالخلق خلق الله من قبل البشر كثير. فالله خلق الجن من قبل أن يخلق البشر، وخلق الملائكة من قبل ذلك، وله ويخلق ما لا تعلمون. فخلق البشر، خلق آدم في يوم الجمعة، دي البداية، وفيه أدخل الجنة. أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة، وألا يخرجنا منها، وأن يجعلنا فيها خالدين. وأن اعلموا أن من دخل الجنة إن شاء الله يكون خالدا فيها، لا يخرج منها أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمين ده كله يا رب؟ ذلك لمن خشي ربه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشية منه. الله، ليه تفرط في الجنة؟ أنت في الدنيا بتعاني من الهموم والمشاكل، الدنيا مليانة أمراض، مليانة هموم، مليانة أعداء بيتحدوك، ناس بيتكلموا عليك، مليانة مشاكل، مليانة عقوق للوالدين من الأبناء، مليانة تحديات عظيمة، مليانة فتن. فانت ليه بتبعد عن الجنة اللي مفيهاش كل ده؟ الراحة في الجنة. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة. الله! إنما الدنيا دار ابتلاء، دار تعب، فأنا عايزك كل التعب اللي انت شفته في الدنيا ده يخليك ان انت تجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي التوبة إلى الله، علشان تسعى انك تدخل الجنة عشان ترتاح. مين فينا مش عايز يرتاح؟ سبحان الله العظيم، يوم القيامة اسمع معي كما أخبرنا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع، يوم القيامة يؤتى بأبأس أهل الأرض، وده من المسلمين. أبأس أهل الأرض يعني إيه؟ يعني فقير، مريض، عنده هموم، عنده أحزان، عنده أزمات، عنده مشاكل. بيقول لك أبأس أهل الأرض، يعني عنده من المشاكل ما الله به عليم. يؤتى به، اسمع، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة بس. فيسأله ربه، يسأله الله سبحانه وتعالى، يقول له: هل رأيت بؤسا قط؟ انت عمرك تعبت وشقيت في حياتك الدنيا؟ فيجيب العبد ويقول: لا يا ربي، وعزتك وجلالك لم أر بؤسا قط. طب السؤال، هو العبد كذاب؟ العبد كذاب؟ أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يؤتى بأبأس أهل الأرض، يعني معنى كده أنه كان عايش في بؤس. والعبد بيقول لربه: وعزتك وجلالك يا رب لم أر بؤسا قط. هل العبد كذاب؟ لا، العبد مش كذاب. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه لما غمس في الجنة، نعيم الجنة خلاه ينسى كل التعب اللي شافه في الدنيا. الله! تخدت بالك من دي؟ هو تعب في حياته الدنيوية، فنعيم الجنة خلاه ينسى كل اللي شافه في الدنيا. عايزك تسعى للجنة، اشتغل. عايز أسألك سؤال، الواحد فينا لما بيخسر في بيعة ولا في صفقة، ولا الواحد فينا لما بتقع منه مبلغ، بيقع منه مبلغ معين، بيزعل ولا ما بيزعلش؟ طبعا بيزعل. طيب السؤال، لما بتفوتك صلاة من الصلوات بتزعل ولا ما بتزعلش؟ طب بتزعل قد ايه؟ طيب لو ربحت في عملك 1000 جنيه، لو ربحت في صفقة معينة، لو جالك رزق واسع من عند الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين، خلي بالك معي، لو جالك رزق بتفرح بيه ولا لا؟ طب الحمد لله. سؤال بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك ان انت تصلي او تصوم او تعبده، بتاخد حسنات. انا عايز اسالك، انت بتفرح بالحسنات زي ما بتفرح بالجنيهات ولا لا؟ انا عايزك تفرح بالحسنات اكتر. ليه؟ لان الدنيا فانيه. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اما الاخره قال عنها: والاخره خير وابقى. يبقى تحرص على جمع الحسنات اكثر من حرصك على جمع الجنيهات، لان الجنيهات فانيه والحسنات باقيه. فالشاهد انك لما تدخل الجنه هترتاح، فانا عايزك تعبد ربك وتسيب الذنوب والمعاصي وتلتزم بالقران والسنه علشان تدخل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. من خصائص يوم الجمعه انه فيه خلق ادم، وفيه ادخل الجنه، وفيه اخرج منها، وفيه نزل الى الارض، وفيه تقوم الساعه. يبقى الساعه هتقوم يوم ايه؟ يوم جمعه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه خصائص يوم الجمعه. ايضا من خصائص يوم الجمعة، يعني خصائص يعني اللي بتميز اليوم ده عن غيره، أنه ذكر في القرآن الكريم صراحة وبوضوح دون سائر الأيام، وفي السنة كذلك. اليوم الوحيد الذي ذكر في القرآن بصراحة وبوضوح وعليه ثناء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، ربك بينادي عليك انتبه، ما تنامش، انت مش جاي الصلاة عشان تسرح او تنام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعمل يا رب، فاسعوا إلى ذكر الله طب يا رب في إيدي شغل، وذروا البيع، سيب اللي في إيدك، اقفل المحل وتعالى، تعالى صلي، ربك بينادي عليك. فبيت الله فيه الخير، فيه النور، فيه الراحة. فاترك العمل، واترك الدنيا، واترك كل ما يشغلك، وتعالى ادخل إلى بيت الله. أنت حينما تدخل إلى بيت بشر، رجل من البشر، ويكون الرجل ده كريم بيكرمك ويقوم معك بالواجب والزيادة، طيب أنت ستدخل بيت الملك الكريم. مش من أسماء الله الحسنى الكريم؟ أسأل الله أن يفيض علينا بكرمه. طب أنت هتدخل بيت الكريم، شوف بقى هيكرمك بقد إيه. طب هيكرمني بإيه؟ هيفرج عنك الهموم، وينفس عنك الكربات، ويديلك حسنات، ويغفر عنك السيئات، ويسترك ويرزقك بحسن الخاتمة. كل ده كرم فوق الكرم. ادخل لبيت ربنا. انت لما بتكون لك مصلحة عند واحد من البشر، بتقف على باب بيته بالسعادة. قف على باب الملك ولا تنظر إلى بشر. اطلب من رب البشر ولا تطلب من البشر، فإن الله يغضب إن لم نسأله، وابن آدم يغضب إن سألناه. فتعالوا إلى بيت الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أهو يوم الجمعة ذكر في القرآن الكريم صراحة وبوضوح. الله. طيب، يبقى من خصائص يوم الجمعة أنه يوم البداية والنهاية زي ما قلت لك، وأنه ذكر في القرآن صراحة. وإيه تاني من خصائص يوم الجمعة؟ أنه لا نخص ليلة الجمعة بقيام، ولا نهار الجمعة بصيام. يعني إيه الكلام ده؟ مش فاهم الكلام ده؟ طب صلي على حبيبك المصطفى. من خصائص يوم الجمعة أننا لا نخص ليلته بالقيام. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد ينام طول أيام الأسبوع ويجي ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل، يعني بعد أذان العشاء بتاع الخميس كده بالليل، يقول لك بس نصلي قيام الليل. ليه؟ عشان يوم الجمعة ده يوم بركة. طب ما أنت يا بركة، يا راجل يا بركة، أنت سايب أيام الأسبوع وبتخص ليلة الجمعة بالقيام؟ ده ما ينفعش. طب لو واحد متعود على انه يصلي قيام الليل في الاسبوع، يعني بيصلي سبت وحد واثنين، او بيصلي يوم ويوم على حسب ما يقدر، وصدفة او قدر الله ان الليلة ليلة الجمعة يصلي قيام الليل، ايوه يصلي، لان دي من عادته، لانه من عادته انه يصلي قيام الليل. لكن واحد متعود ينام طول الاسبوع ويجي يقوم الليلة دي لوحدها بس، ما ينفعش، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طيب، قال لك ولا يخص نهارها بصيام، يعني يوم الجمعة ده النهار ينفع صومه لوحده؟ لا. عايز تصوم يوم الجمعة، صوم يوم قبله ويوم أو يوم بعد، يعني ممكن تصوم خميس وجمعة أو جمعة وسبت، ماشي كده ينفع، لكن تصوم يوم الجمعة لوحده هذا لا يجوز أيها الأحبة الكرام. يستثنى من ذلك يوم عرفة، الأسبوع اللي فات يوم عرفة جه يوم الجمعة، طيب ويوم السبت كان العيد وحرام ان احنا نصوم اول، يعني يوم العيد يوم النحر ده ما ينفعش ان احنا نصومه لان دي ايام اكل وشرب وذكر، فينفع نصوم يوم الجمعه لوحده؟ اه ينفع. طيب يبقى اذا لا نخص ليلته بقيام ولا نهاره بصيام الا لمن كان معتادا على ذلك. في القيام بيصلي طول الاسبوع او يوم ويوم او على قد ما يقدر يصوم يقوم ليلة الجمعة، وفي النهار لو صام يوم الجمعة يصوم يوم قبله أو يوم بعده، ما فيش عندنا حرج. هذه من خصائص يوم الجمعة أيها الأحبة الكرام. اسمع، من خصائص يوم الجمعة أن الملائكة إذا خرج الإمام ووقف على المنبر تجلس على الباب وتجلس في المسجد لكي تسمع الذكر، يعني تسمع الخطبة. الله، يعني احنا دلوقتي معانا ملائكة؟ نعم معنا ملائكة، وتأمين الملائكة إذا وافق تأميننا الدعوة تكون مستجابة، فدعونا ندعو ونقول: اللهم إنا نسألك الخير لكل المسلمين ونعوذ بك من الشر لكل المسلمين. شفت يوم الجمعة ده عيد وإحنا سايبينه إزاي؟ من خصائص يوم الجمعة أننا نجتمع فيه كما وضحت وبينت لحضراتكم أيها الأحبة الكرام، دي خصائص يوم الجمعة. طيب تعالى لثانيا، أنا بتكلم باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم وإلا الموضوع طويل. ثانيا، آداب يوم الجمعة. طب هو يوم الجمعة ليه أداب؟ أيوة ليه أداب، ما هو يوم عيد. وأول آداب يوم الجمعة، اسمع معايا، الاغتسال. يعني الاغتسال زي ما بتغتسل من الجنابة حضرتك تغتسل يوم الجمعة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، يعني كل من بلغ الحلم وجب عليه صيام الجمعة. طب وجب عليه غسل يوم الجمعة، وجب عليه إيه؟ غسل يوم الجمعة. طيب سؤال، المرأة وجب عليها أن تغتسل يعني زي الرجل ولا لا يوم الجمعة؟ والجواب: المرأة إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لتصلي الجمعة فلتغتسل. إذا أتت المرأة لتصلي الجمعة في المسجد فلتغتسل حتى تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الأدب الأول الإيه؟ الاغتسال يوم الجمعة زي ما بنغتسل للجنابة بالضبط، والاغتسال للجنابة سريعا كده عشان ناخد فايدة برضه، ها، في نوعين من الغسل: غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل اللي هو على السنة، اللي بيحب النبي وعايز يمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الغسل الكامل. ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل كان اول ما يبدا به ان يغسل فرجه، يغسل ايه؟ الفرج بتاعه، وبعدين بعد ان يغسل فرجه بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه، بعد ذلك يحث بيده ثلاث حثيات على راسه من الماء، يعني ثلاث مرات كده يحط على راسه ميه، ثم يغسل راسه جيدا، اسمع، ثم يغسل شقه الايمن من الجسد، ثم يغسل شقه الايسر من الجسد. ده الغسل الكامل. طيب النوع الثاني اسمه الغسل المجزئ، وده ايه؟ اللي هو لو حضرتك دخلت تحت الماء، احنا عندنا يعني بلغة المعاصرة الدش اللي بنغتسل تحته، حضرتك دخلت تحت الدش وبعدين بدأت ان انت تعمم بدنك كله بالماء صح الغسل وينفع ان انت تصلي به بإذن الله سبحانه وتعالى، طبعا بعد ان تطهر الفرج من النجاسات والأذى. خلاص، بإذا هذا الغسل المجزي ده بنعمله في حالة لما نكون متأخرين على الصلاة، عايزين نلحق الصلاة، الدنيا برد وواحد مش متحمل، فبيطبق هذا الغسل الايه المجزي. وفي أي وقت يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى من آداب يوم الجمعة الغسل. خلاص، الأدب الثاني خلي بالك معايا، التبكير إلى المسجد. يعني تروح المسجد مبكرا. أيوة، يعني ما روحش لما الخطيب يخلص، غلط. طب ما روحش لما يقيموا الصلاة، غلط. انت لو واحد ادالك معاد عشان ليك عنده مصلحة هتروح له قبل المعاد بساعة بنص ساعة، هتكون حريص انك تروح بدري. طيب، يعني انت ستدخل الى بيت الملك، الى بيت الملك، فمن آداب يوم الجمعة ان تأتي مبكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. يعني ايه؟ يعني غسل نفسه، اغتسل وخلى الجماعة الزوجة تغتسل، هو جمع الزوجة يوم الجمعة قبل الصلاة بساعتين ثلاثة وخلاها تغتسل، غسل هو واغتسل، يعني خلى الزوجة تغتسل وهو أيضا اغتسل، وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد. بكر وابتكر، هو الشاهد هو أن أنت تروح المسجد بدري. وقال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده وركز فيه قوي عشان خاطر الناس اللي بتيجي متأخر، تسمع الحديث ده: لو حضرتك رحت المسجد يوم الجمعة في أول ساعات النهار فكأنما قدمت ناقة، كأنك اشتريت ناقة كبيرة وذبحتها وفرقت لحمها على الفقراء والمساكين. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنك ذبحت بقرة زي الأضحية. ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة فرخة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شفت كل ما بتتأخر الأجر بيقل إزاي؟ عشان كده احنا بنقول الأدب من آداب يوم الجمعة أنك تأتي إلى المسجد مبكرا، أنك تأتي إلى المسجد إيه؟ مبكرا. طيب، أيضا من آداب يوم الجمعة إن استطعت أن تمشي إلى المسجد على قدميك، طبعا المساجد قريبة بفضل الله، فهذه هي السنة باستثناء المريض، يعني لو كان المسجد بعيد عليه. أيضا من آداب يوم الجمعة الإنصات إلى الإمام، من آداب يوم الجمعة الإنصات إلى الإمام، إلى الإمام. يعني ما ينفعش إن هو يدخل السلام عليكم والإمام بيتكلم والخطيب بيتحدث، ما ينفعش يدخل ويرد على المحمول، ما ينفعش يدخل أول ما يسمع المحمول بيرن يطلعه ويشوف مين اللي اتصل. طب ما تقفله، أنت كده كده مش هترد عليه أصلا، اقفله. من آداب يوم الجمعة الإنصات إلى الإمام، ما ينفعش أتكلم مع اللي جنبي. من آداب يوم الجمعة الإنصات إلى الخطيب، ما ينفعش إن أنا أعمل أي حركة أو أي حاجة طالما أن الإمام يتحدث. وجب علينا الإنصات: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد واستمع ولم يلغ ودنا من الإمام، قرب من الإمام، حرص على الصف الأول، اسمع، فكان له بكل خطوة خطاها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. الله، صلوا على الحبيب، اوعوا تسيبوا الصلاة على المصطفى. شفت الفضل ده؟ لو حضرتك اغتسلت وجيت للمسجد مبكرا ومشيت وقربت من الإمام واستمعت وأنصت للإمام، كل خطوة مشيتها خطوة لك فيها أجر سنة صيامها وقيامها بكل خطوة. إيه الفضل العظيم ده؟ إيه الفضل الكبير ده؟ ينفع إن إحنا نضيع يوم الجمعة؟ ينفع نضيع الفضل العظيم ده؟ إذن هذه أدب يوم الجمعة: الاغتسال، التبكير إلى المسجد، السواك، الدهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدهن يوم الجمعة، يدهن الشعر أو الجسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب يوم الجمعة. قال تعالى في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد. هذه بعض آداب يوم الجمعة أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن يرزقني وإياكم حسن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الكرام، من آداب يوم الجمعة أيضا عدم تخطي الرقاب. يعني إيه؟ واحد دخل ولقى الدنيا زحمة وشايف في الصف الثاني في مسافة، عايز يقعد في الصف الثاني، ما ينفعش إن أنا أعدي من فوق الناس وتخطى الرقاب عشان أروح في الفتحة اللي أنا شايفها دي. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تقول للناس إذا كان هذا الكلام قبل صعود الخطيب على المنبر، تقول للناس تقدموا لحد ما يسدوا الفتحة اللي في الصف اللي انت شايفها ويتقدموا، وانت تقعد بعد كده قدام يعني مكان الناس اللي تقدموا. لكن ما ينفعش تتخطى الرقاب عشان تعدل الصف الثاني او الاول. عايز تقعد في الصف الاول وتحصل اجر البدنة، يبقى تيجي مبكرة. ما ينفعش ان احنا نيجي متأخر ونتخطى الرقاب، هذا ليس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن من آداب يوم الجمعة ألا أتخطى رقاب المسلمين، فقد فعل ذلك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المسجد والنبي يخطب على المنبر وبدأ يتخطى الرقاب، عايز يجي في الصف الأول، فقال له النبي: اجلس، لقد آذيت وآنيت. يعني إيه؟ قال له لقد آذيت، يعني آذيت المسلمين، عملت خط على رقابهم، آذيت المسلمين. وآنيت يعني أنت جيت متأخر، لما أنت عايز تقعد قدام جاي متأخر ليه؟ إذن هذا من آداب يوم الجمعة ألا أتخطى الرقاب. والناس بتستهين بالصف الأول معرفش ليه، يدخل يلاقي المسجد فاضي ويرجع يستند على حيط او على جدار، مع انه ممكن يكون قوي مش مريض، يعني ليس على المريض حرج، لكن القوي الشاب تعالى اتقدم واقعد في الصف الاول، تعالى بدري عشان تلحق لك مكان في الصف الاول. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله والملائكه، اسمع، يصلون على اهل الصف الاول. يا شفت الفضيلة دي؟ الصف الأول فيه خير عظيم، فبكروا إلى المسجد أيها الأحبة الكرام. طيب تعالوا سريعا نقول ثالثا فضل يوم الجمعة. اليوم العظيم ده له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. من أول فضائل يوم الجمعة، خلي بالك معايا، أن فيه ساعة إجابة. الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ساعة الإجابة. يعني إيه ساعة إجابة. يعني يوم الجمعة في ساعة ما من مسلم يدعو الله فيها يسأل الله حاجته وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. اختلف العلماء الساعة دي إمتى؟ هي في يوم الجمعة بس إمتى بالتحديد؟ من العلماء من قال أنها في أول النهار يعني بعد الفجر، ومنهم من قال لحظة صعود الإمام أو الخطيب للمنبر، ومنهم من قال أنها آخر ساعة قبل المغرب يعني من بعد صلاة العصر للمغرب هي دي الساعة. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ نعرف الساعة دي إزاي؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الساعة دي إمتى؟ في آخر اليوم بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب. طب واحد هيسألني ويقول لي يا شيخ أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم قائم يصلي، خلي بالك من كلمة يصلي دي، يسأل الله حاجة فيها إلا أعطاه الله إياه، وبعد العصر يا مولانا ما في الصلاة، من الأوقات المنهية عنها إن إحنا ما ينفعش نصلي بعد العصر، والنبي بيقول قائم يصلي، يبقى إزاي تكون ساعة الإجابة بعد العصر؟ والجواب أيها الأحبة الكرام، خلي بالك معايا، أولا كلمة الدعاء معناها الصلاة، والصلاة معناها الدعاء، مش كده ولا إيه؟ قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عبادتي يعني دعائي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والصلاة معناها الدعاء. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية خلي بالك معايا لأن الأمر ده مهم جدا، أن أبو هريرة كان هو وعبد الله بن سلام بيتكلموا في الموضوع ده، بيقولوا إزاي تكون ساعة الإجابة بعد العصر وبعد العصر ما فيش صلاة. سبحان الله. فعبد الله بن سلام قال لأبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها بعد العصر، وفي الساعة دي لما الإنسان بيكون في دعاء فهو في صلاة. طب نحل المعضلة دي إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد في انتظار الصلاة فهو في صلاة. يعني إيه؟ يعني واحد دخل قبل المغرب بساعة اتوضأ وصلى ركعتين تحية المسجد وقعد منتظر صلاة المغرب فهو في صلاة. يبقى إذن لو دعا الله سبحانه وتعالى فهو يدعو الله وهو يصلي، وزي ما قلت لك الدعاء برضو معناه إيه؟ الصلاة. كلمة الدعاء معناها صلاة، والصلاة معناها دعاء أيضا. سبحان الله العظيم. يبقى إذن يعني إحنا بقى عشان نخرج من الخلاف ده نعمل إيه؟ ندعو الله سبحانه وتعالى طول يوم الجمعة، ونركز على آخر ساعة في يوم الجمعة اللي هي من بعد العصر إلى المغرب، لأنها ساعة إجابة، وكلنا محتاجين من ربنا حاجات، كلنا عايزين حاجات تتحقق، كلنا عندنا مشاكل وهموم، وكلنا عندنا متطلبات وقضايا وحوائج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائج المسلمين. خلي بالك بقى من فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة إيه؟ ساعة إجابة. خلاص؟ طيب أيضا من فضائل يوم الجمعة أنك إذا صليت على رسول الله، خلي بالك من دي بقى، صلاتك تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، اسمع إلى هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر يوم الجمعة قال فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم تعرض علي. فقال له الصحابة كيف تعرض عليك الصلاة يا رسول الله وقد أرمت يعني وقد بليت يعني الأرض أكلت جسدك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله، يبقى حضرتك لما يوم الجمعة تصلي على الحبيب النبي عارف بالاسم مين اللي صلى عليه. الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا تتركوا الصلاة على رسول الله، فمن صلى صلاة على رسول الله صلى الله بها عليه عشرا. الله، يبقى أنت دلوقتي لما تصلي على النبي، النبي عارف فلان أحمد حسين علي، صلى على النبي دلوقتي. الله، شفت فضل يوم الجمعة عظيم ازاي؟ من فضائل يوم الجمعة أيها الأحبة الكرام، خلي بالك من دي، من فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة من مات في ليلته أو نهاره كان ذلك شهادة له بحسن الخاتمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. من مات في ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، هذا إن شاء الله دليل على حسن خاتمة هذا العبد أو هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر طويل والأمر كبير، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام. تعالوا نختم رابعا وأخيرا، أخطاء يقع فيها المصلون يوم الجمعة. أول خطأ، وأنا هتكلم طبعا عن بعض الأخطاء، أنتوا عارفين أكثر مني. أول خطأ أن المسلم يأتي الجمعة متأخرا، يأتي الجمعة متأخرة. يقول لك طب ماشي، بس لما تعدي نص الخطبة، طب أول ما اسمع المسجد تحت بيتي، أول ما الإمام يقيم الصلاة حقوم على طول واتوضى وأروح أصلي. ما ينفعش، هذا ليس من آداب يوم الجمعة. وأصلا الجمعة معمولة عشان الإنصات إلى الخطبة، خلاص. إذا هذا خطأ كبير. الخطأ الثاني، وهذا خطأ معاصر، إن الواحد يدخل المسجد والتليفون المحمول يضرب زي ما بينا من شوية، ويشوشر على المسلمين ويضيع الخشوع. هذا ما ينفعش، يا إما تسيب المحمول في البيت، يا إما تجيبه معاك وتقفله. ما ينفعش ان انت تكون، يعني ينفع لو انت واقف مع قدام محافظ او ضابط او مدير او رئيس في العمل وتليفونك ضرب، تقول له ثواني بس بعد اذنك كده بس لما ارد على التليفون. ده من الادب ولا من سوء الادب؟ هذا من سوء الادب. فمن باب اولى ان نتعلم الادب مع الله، مع الله، فلا يجوز فعل ذلك ايها الاحبه الكرام. واحد يقول لي طب احنا بنشوف ناس لما بيكون واحد بيخطب بيطلعوا التليفون المحمول ويصوروا الخطيب، خصوصا لو كان عالم كبير يعني، ويسجلوا الخطبه، يحط التليفون في مكان امن ويسيبه، ما يقعدش مشغول به، لان هذا يضيع صلاته ويبطل صلاته، وهذا لا يجوز. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. جوامع من الاول كانت معموله من الحصى، اللي يلعب في الحصى والامام بيخطب فيبقى كانه لغى، كانه في لغو، يقاس عليها دلوقتي بقى اللي ينشغل عن الخطيب باي حاجه ثانيه. هذا لا يجوز ايها الاحبه الكرام. طيب، ايضا بالنسبه للنساء واصطحاب الاطفال، ان كان الطفل غير مميز والأم أضرب طبيعة ابنها وطفلها إنه بيعمل دوشة كتير ومش هيصبر، وإن استطعت أن تتركه مع أحد من أهل البيت فلتفعل، وإن لم تستطيع يعني تصلي جمعة في المسجد وجمعة في البيت، أو تصلي في المنزل لحد ما الطفل يكبر أو يكون مميز أو يتغير. أما إن كان الطفل من النوع الهادئ فلا حرج، إحنا عايزين الأطفال تصلي في بيوت ربنا عشان تحب المساجد، عشان تحب المساجد، خلاص. طيب، أيضا وجب على الأهل أن يعلموا أطفالهم أنك لما تكون في المسجد تتأدب، لأن ده بيت ربنا، ما ينفعش أن احنا نتكلم أو نلعب أو نعمل دوشة. فالتوعية والتربية على الأهل واجب، زي ما بتعلم ابنك لما نروح عند الضيف، عند عمه فلان أو فلان، أو يجي عندنا لازم تقعد ساكت. أيضا من باب الأدب أن نعلم أطفالنا الأدب في بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه أخطاء منتشرة أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نراعيها. أيضا من بين الأخطاء أن الإمام هيخطئ، أنا مثلا دلوقتي هخلص أهو وهدعي، فتبص تلاقي المسجد انقسم لفريقين، فريق أول ما أنا أدعي وأقول وأصلي على الحبيب المصطفى قبل ما أنزل من على المنبر، تبص تلاقي معظم الناس قاموا علشان يقفوا في الصف. لا، وجب عليك أن تنتظر حتى ينزل الخطيب من على المنبر، وأثناء إقامة الصلاة نقوم وننظم الصفوف. لكن ما ينفعش الإمام يبقى على المنبر وحضرتك وانت تقوم وتنظم الصف، ما ينفعش، لسه الخطبة شغالة. بمجرد نزول الإمام من على المنبر تنتهي الخطبة، هنا ساعتها يجوز لنا أن نقف وأن نسوي الإيه؟ وأن نسوي الصفوف. سؤال أو سؤالين أخيرين، والخطيب بيدعي، أرفع إيدي ولا ما أرفعش؟ صلى على رسول الله أثناء الدعاء، أرفع إيدي ولا ما أرفعش؟ الأصل، خلي بالك معايا، الأصل أنك يجوز لك في أي وقت تدعو الله أن ترفع يده، بدليل قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها، إن الله يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. في أي وقت؟ في يوم الجمعة بالتحديد لم يرد عن صحابة رسول الله أنهم رفعوا أيديهم والنبي بيدعي. يبقى احنا نرفع ايدينا في الدعاء في كل وقت، بس في يوم الجمعه نتاسى بالنبي وبصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان لازم نرفع ايدينا يوم الجمعه كان النبي هيقول للصحابه ارفعوا ايديكم اثناء الدعاء. الصحابه ما كانوش بيرفعوا ايديهم، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نتاسى بصحابه رسول الله، ارفع ايدك لما تدعي ربنا في اي وقت، لكن أثناء دعاء الخطيب في صلاة الجمعة يعني تأسى بصحابة رسول الله حتى يحشرنا الله معهم. أسأل الله أن يحشرنا مع النبي وأصحابه. آخر سؤال بقى، سورة الكهف، مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. خلي بالكم اختلف العلماء في هذا الأمر، أنا مش هدخلك في الخلاف ده، ولكن باختصار أجيب وأقول لك، هو سبب الخلاف أن الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث ده موقوف على سعيد، على أبي سعيد الخدري، وطالما أنه موقوف يعني بيقولوا لم يروه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إحنا بقى نعمل إيه؟ من ذهب إلى أنه يقرأ سورة الكهف كل جمعة أصبحت في حقه سنة ثابتة، وإن شاء الله يأخذ أجر قراءة القرآن، الأجر العظيم اللي أنتم عارفين ده. ومن تركها فلا شيء عليه، يعني مش عليه وزر، يعني مش عليه إثم، مش هياخد سيئات لو ما قراش سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن من حافظ عليها وواظب عليها وقرأها يوم الجمعة في نهار الجمعة له أجر قراءة القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ليلة الجمعة ما وردش فيها أي حاجة إن احنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة بالليل أو يعني يوم الخميس بالليل، لكن الشاهد والثابت أن قراءة سورة الكهف في نهار يوم الجمعة أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علمه. اللهم إنا نسألك يا رب أن تؤتنا أجر يوم الجمعة. اللهم يا رب علمنا فضل يوم الجمعة. اللهم يا رب لا تحرمنا من يوم الجمعة. اللهم يا رب لا تحرمنا من يوم الجمعة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد شمل المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين على المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل من حرم الذرية أن ترزقه بالذرية الطيبة. يا رب ارزقهم بالذرية الطيبة، يا رب ارزقهم بالذرية الطيبة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتى المسلمين وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا العبادة والطاعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من عبادتك. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من طاعتك. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين. اللهم يا رب بارك في أرزاق المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبيك الكريم، أسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب الفردوس الأعلى. اللهم يا رب لا تحرمنا من لذة النظر لوجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة يا رب العالمين. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.